الذي قال عنه سينجح نجح، والذي قال عنه سيرسم رسم، والذي قال عنه سيتفوق تفوق، والذي قال عنه سيفشل فشل. هل كان هناك إجبار من الكتاب لهؤلاء الطلاب بأن ينفعوا لأمره بحيث يصل كل واحد منهم إلى الحكم الذي علمه هو مسبقا؟ لا. وهذا معنى قولنا علم انكشاف، يعني انكشف الأمر للكتاب بناء على خبرة، بناء على تجربة، بناء على فراسة، فحدث هذا. لكن علم الأستاذ الذي قال فلان سينجح وفلان سيرسب لم يكن ملزما، وكان من الممكن أن يقع للطالب الذي قال عنه الأستاذ، قال له أنت ستبتل هذا العام، قل له طب أنا هتحداه، ليثبت غير ما ظنه وظنه أو قاله الأستاذ. لكن في الحقيقة أو في النهاية أن الأستاذ صدقت فراسته أو كراسته في الطلاب. هذا مثال لتقريب الأمر، وهو يسمى بالعلم الانكتاب. هذا يحدث في محيط المدرسة، مثال في محيط مدرسة، مثال في محيط الأسرة. الأب مع ابنه، ولعله يكون أكثر وضوحا من سابقه، هل العلم، ولازلنا مع القضيه، هل علم الله تعالى إجبار أو انكتاب؟ نقول هو علم انكتاب، ومثاله في دنيا الناس ولله المثل الأعلى، أن أبا مع ابنه في وجود ضيف، جاء ضيف إلى منزلنا فأراد صاحب البيت أن يكرم الضيف بشيء بارد، ما هو استبدال، ما هو موجود في البيت، فطالب من ابنه الصغير في مرحلة ابتدائية أن يشتري زجاجتين من الكاكولا أو ما شاكل ذلك، وأعطاه الفلوس ووصاه بسرعة يا ولد حتى الضيف ياخذ تحيته. الضيف قال القعدة طولت، الولد ما جاش، الضيف ما خدش إكرامه. بدأ صاحب الضيف يرفع الحرج عن نفسه بسبب تأخير تحية الضيف، إنه يقول الآن الولد بعثه يشتري الحاجة بتاعته، هو الضيف ما يتأخر، ولغاية دلوقتي ما جاش. أكيد الولد أول ما نزل أكله ابن الجيران قعد يلعب معاه كورة عشان عاوز الواد يوصل للقمة، زي مباراة النهاردة كده اللي مقفلة الدنيا، قاعد يلعب معاه كورة، الواد ضيع الفلوس وخايف يجي أملك له ده. لم يستغرق وقتا طويلا إلا والولد جاي يتصنع البكاء وما شافش حاجة. اتحط جيبك الولد، ايه اللي حصل؟ قال له ابدا انزلت ولعبت الكوره وابن الجيران ضحك عليا وخد الفلوس مني. يعني حكى نفس الحكايه اللي توقعها الاب. فراح المساله هنا او الشاهد، الاب اللي حكى الحكايه دي اذ عزم ما وقع من ابني كان قد امره به، لا الزمه به، لا أجبره عليه، لا، وإنما علمه الأب بسبب خبرة منه أن نبنى الجيران الزوج على تفكير الولد بأن يلعب معه كرة وربما قاسمه المصروفات أو ضيع منه المصروفات. فبحكم هذه الخبرة حكم الأب حكما فكان الأمر كما قال. هذا العلم من الأمر نسميه علم انكشاف أم علم إجبار؟ علم انكشاف دون ما يقع فيه قهر أو إرغام أو إلزام، بل الإلزام على غيره والإجبار على عكسه. أن الأب أرقى وأمر الولد ألا يخاف وألا يلعب وأن يأتي بتحية الضيف بسرعة سريعة، لكن الولد خالف كلام والده وكان ما توقعه الولد. أصبحت هذه المرة نجحت زي ما توقعها بالضبط. ثاني مرة بعد ما الأب يشجع على وزن الولد وكبر المدير ثمن الحاجة بتاعه قال له إياك المرة دي تتأخر ثانية واحدة، فإن أنت يعني كسبتنا قدام الضيف. الولد المرة دي عمل النصيحة برد فعل أمر لدرجة نزل يخرج من على السلم وطالع سريع من غير ما ياخد الباب إلا العربية جاية راح تحولها عليه. وين اتكسر اتعرض الولد الأب منتظر. ثاني مرة بنقص الولد خلاص من أنا ضربته وشديت على ضربته نزل يتأخر ثاني وأكيد بيلعب ثاني والمرة الجاية قلت لا احنا نخليها ازاي بلاش حاجة صعبة إلا وكان تخطط في إيه طبقات سريعة. أدرك ابنك فقد أصيب في حاله. يبقى المرة دي خاف علمه لأنه علم بشري محدود. تيجي بعد ما عرفنا النسب نعود إلى القضية علم الله علم الله تعالى من خلال المثال. وهنا يقال ولله المثل الأعلى. نستطيع أن نجيب على السؤال هل علم الله تعالى علم انكشاف ام علم اجبار؟ علم انكشاف. علم وحسب علمه قصر لكنه لم يلزم بذلك ولم يجبر، ولو اثر واجبر ما خلق فينا عقولا بها نختار نفعل او لا نفعل نهتدي او نضل، وانما كان شغلنا في ذلك شغل عالم الملائكة نكون مجبولين على الطاعة أم كعوالم أخرى نتبخر لأمر لا خيرة لنا فيه. لكن علم الله أنه علم إلهي عالم كل شيء، وعليك فقط أن تدرك هذا المعنى أن العلم علم انكشاف وليس إجبارا حتى لا تنسب إلى الله ما تكره، بمعنى أنك إذا ما وقعت في معصية تقول ربنا كتب عليك، الله كتبه حسب علمه، وعلمه لم يكن إجبارا على أن تفعل بل حسب إرادته سبحانه إرادة شرعية طلب منك أن تفعل غير ما فعل وارتضى منك غير ما تفعل، بدليل أنه يرتضي لعباده الإيمان ولا يرتضي لهم الكفر، لكن علم ما يقع منهم من إيمان ومن كفر. الجزئية الأولى في مثال الأخ مع ابنه إذ قال ابني فعل كذا وكذا وكان الأمر كما كان بينت معنى علم الانكشاف الذي يختلف عن علم الإلزام والإجبار. لكن الجزئية الثانية في المثال أن الأب توقع ثاني مرة أن الابن عاد يلعب وأنه الآخر بسبب اللعب ولم يكن الأمر كذلك، فهذا بسبب القصور البشري. أما العلم الإلهي فلا قصور فيه أصلا، ومن ثم لا يتخلف شيء عن علم الله تعالى.

ولأن الماء لا يروي من قبل نفسه، ولأن الدواء لا يكون شفاء بذاته، إنما من وراء ذلك مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا. فهذا معنى قولنا إدلاق الأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها كذب، على أن الإنسان وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى النتائج، فهو يأخذ بالأسباب التي تنفعه وتنهى به عما يضره، ويأخذ بالأسباب التي تهديه ولا تضله. وهذا من القضاء والقدر الذي علمه الله وكتبه وشاءه أو كذا. وإذا كان الله عز وجل قد قدر أجله فإنه يأخذ بأسباب النجاة والحياة، وإذا كان قد قدر رزقه فهو يأخذ بأسبابه بالسعي عليه والضرع في الأرض، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. المسجد وعرف يتعبد وفيه من آية وفي السماء رزقكم وما توعدون، إنه هو يأخذ ربنا والاستجابة دائما غير ثلاثة. واحد يوم والثاني والثالث لغايه لما عصافير بطلع على افتقارك وتصرح كمان، وبعدين لا ما الاجعل كل ما تيجي غريبه وتخلص تعرف راحت نحله. قالوا له انت هنا عن محمد، طب تعالى يا رجل والله انت راجل معانا وشاف البطل، وراح لها الشيخ بيت للدم وفي السماء يرزقكم وما توعدون، قال له الله يفتح عليك بس لابد تتنحلح. فالاخذ بالاسباب ولو بأبسط الأشياء، لابد من أخذ الأسباب. وإذا كان الأجل واحد فلا بد من الأخذ بأسباب النجاة، والرزق مضمون فلا بد من أخذه بأسباب الرزق وهي السعي. كذا يقال وإذا كان الله عز وجل قد أقدر عمل العبد في الأجل وكتب وهو في بطن أمه، فهو مطالب بأن يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. وإذا كان الله عز وجل قدر أجلا سعادة العبد أو شقاوته، فإنه يجب على العبد أن يأخذ بأسباب السعادة ويتجنب مذالق الشقاء، لأنه هو أن يعلم أهو مكتوب أنه سعيد أم مكتوب أنه سقيم. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وكل ميسر لما خلق له. لماذا أنت تفعل أفعال أهل الشقاوة وتقول مكتوب عليك؟ من أعلمك؟ من أنبأك هذا؟ صحيح استعد سعيد لبطن أمي والشمس شد من بطن أمي، لكن من أعلمك أنك سعيد؟ لماذا لا تعتقد أو لا تظن أنك من أهل السعادة؟ ولما صعب في أسباب الشقاء حينا من الله، ألم يفتح الله عز وجل أمامك باب التوبة؟ ألم نشرح حديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا لا يجوز لك أن تحكم مسبقا على نفسك لأنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، وتفعل أفعال أهل الشقاوة تقول الشمس شمس من بطن أمي، لماذا لا تقول سعيد سعيد من بطن أمي وتبدأ تتأخر لأسباب السعادة، سيما وأنك لم تعلم ما الذي كتب عليك أجلا. ثم إنك لست محاسبا على ما كتب، وإنما ستحاسب على ما ستفعل، والذي ستفعله لست مجبرا عليه وإنما أنت الذي ستختار. إذا القضاء والقدر لا يتنافى مع ذكر الأسباب، فكل ميسر لما خلق له، فليس القدر إلا إجبارا على أن نفعل، وإنما هو إخبار عن علم الله تعالى بكسب العبد وقدوره عن تقدير منه تعالى وغفره له، وعلمه سبحانه بما سبق من غير تأثير في إرادة، لأن العلم كما علمت صفة كتاب لا صفة تأثير وإثبات، كما بينت. هذا ما ينبغي أن نفهمه عن القدر، وهو مقتضى فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا ومن نقص قضية رفع الأسباب في الحديث، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد صلاة العشاء، فوجده قد فكر في النوم، فقال له: هل قمت من الليل؟ وجه الثقافة لسيدنا علي ولزوجه فاطمة: هل قمت من الليل؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إن كان أن يبعثها بعثها، إن أنفسنا بيد الله، إن كان أن يبعثها بعثها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يضرب على قدمه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلم يقض لديه عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب من عليه، إذ نزل نومه عن صلاة قيام الليل إلى القدر، وأن الله لو شاء أن يصيبه الأوقاف الأيقظة وأن يبعثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتضي هذا، لأن هذا يتنافى مع الفهم الصحيح للقدر الذي لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. ولذا سرق أحد الوصول، سرق سرقة، فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه سأله: لم سرق؟ ادع انك تسرق، والدفع المسلمه وهو كل مسلم لحياه كريمه لكل من فيها، لم سرقت؟ فقال: قدر الله ذلك، قدر الله ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اضربوه 30 قرصا ثم اقطعوا يده. فقيل له: ولم يا امير المؤمنين؟ فقال: يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله. فيه من لم يسرق فضرب مش عليه، مش علي يا عمر بن الخطاب كل قضاء وقدر، لا، اجلدوه الاول لانه يقتل الكذب على الله، وبعدين اقيموا عليه حد السلف، لان القضاء والقدر لم يلزمه بان يسرق، وانما نهاه عن ان يسرق، وان كان قد سبق في علم الله انه يسرق، وانه ان يسرق ويؤتى به سيكون مرضى. في عظمة العلم الالهي، إن القدر لا يتخذ سبيلا إلى التوافق، ولا سريعة إلى المعاصي، ولا طريقا إلى القول بالجبر، وإنما يجب أن يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلال الأعمال. إن القدر يرفع بالقدر، إن القدر يرفع بالقدر، فيرفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر الغضب بقدر الرجل، وقدر المرض بقدر العلاج والصحة، وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل، فالكل قدر. إن القدر يرفع بالقدر، فيرفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر الضرر بقدر الغيث، وقدر المرض بقدر العلاج والصحة، وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل. ويذكر أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فر من الطاعون بالشعر:

وأخذ الإنسان من أسباب المريض يأخذ من أسباب قد يجد العلاج لأن الله أراد الشفاء وقد لا يجدي. ونقول هنا لمن لم يأخذ من أسباب يأثم ولا يأثم يأثم لكن هذا المريض أخذ من أسباب ولكن الأجل قد واتى فما إذا قضى وقدر قضى وقدر الأجل انتهى أخذ من أسباب ولم تفلح الأسباب لأن القضاء المبرم قد حان فإذا جاء أجلهم لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون فهذه المصيبة المرض وما دونه كل من عبدت له مصيبة لا دخل له فيها ولم يقصر في الأخذ بالأسباب فهذه مصيبة يحتج فيها بالقدر فخذ ضر قدر لكن لا يحتج بالقضاء والقدر الذنوب والمعاصي يا فلان لماذا لا تكلم قضاء القدر بنا كفر عليك يا فلان لماذا لا تصوم رمضان قدر مكتوب ومبن مهروب يا فلان لماذا انت تدعو في غيرك مسرف على نفسك في المعاصي لسه ربنا ما رسيت الهدايه لما يهدينا وكل قضاء القدر من يغرك مخرج عن ذلك قضاء القدر لا ليس القضاء والقدر فوقة تنشيط لاوساخ الخلق يحتجون بها يحتجون به في ذنوبهم ومعاصيهم انما انت امرت بالطاعه ونهيت عن المعصيه وامرت بالايمان ونهيت عن الكفر وهداك الله النجدين وبين لك الطريقين ومنحك عقلا وارسل اليك رسولا وابقى كتابا من بعد نور الرسول فانه بمثل هذه الامور لم يبقى لك مجالا بان تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي وان حق لك ان تحتج بالقضاء والقدر فيما لا يد لك فيه ولا دخل لك فيه الا وهي المصائب ولذا وحنا نقول يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعاصي لكن قوما احتجوا قديما بالقضاء والقدر في الذنوب والمعاصي وقال لماذا لا نحتج بالقدر في امر الذنوب او امر المعاصي وقد احتج به ادم والحديث يقول احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال له ادم انت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراه فبكم تجد فيها مكتوبا وعصى ادم ربه فغوى قبل ان اخلق قال باربعين سنه قال فحج ادم موسى وروي الحديث بطرق مختلفه جلها في الصحيحين قد يقول كثير من الناس ان ادم عليه السلام احتج بالقدر الثابت على نفي الملامه على الذنب الذي وقع فيه وهو اكله من الشجره وهذا لم يصح لان ادم احتج بقدر في مصيبه لا بقدر على لم يحتج بالقدر في الذنب او المعصيه اكل من الشجره بمعنى ان الله عز وجل خلق ادم ليكون خليفه في الارض لا ليكون خليفه في الجنه

اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، ذقنا الاخلاص في القول والعمل، ذقنا الاخلاص في السر والعلن، اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المذكورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب عبادك المكرومين، وفك اسر المكسورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين، واخلص من بينهم الشيشان المسلمين. انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان. ايدهم بتأييدك يا رحمن، عاملهم بفضلك يا حنان، اكرمهم بنصرك يا منان. احفظ على قلوبهم، ثبت اقدامهم، احفظ البقيه الباقيه منهم، الهمهم الصبر على ذويهم واهليهم الذين فقدوا عن طريق الروس الملحدين. اللهم انتقم من الروس الملحدين، يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الروس المعتدين، انتقم من الروس المجرمين، انتقم من الروس الظالمين، انتقم من الروس الصهيونيين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك، وفي سائر اعدائك اعداء الدين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم لا تحرمنا نصرك، اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر على اهل الشيشان، اجعل شهر رمضان شهر نصر للمجاهدين الشيشان، واعلي فيه كلمتك، وارفع فيه رايتك، وانصر فيه دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اغفر الذنوب، وفرج الكروب، واستر العيوب، يا علام الغيوب. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يتقبل الله منا ومنكم بمناسبه ساعه رمضان، وبنفسه الاخوه لبدعة فوازير رمضان، وبدعة فوانيس رمضان، وبدعة شيشة رمضان، وبدعة خيمة رمضان. دي نبدأ خيمة بداية خيمة. والموضوع المقصود الآن فوانيس الأرض الكريم، بيعرض علي فانوس رمضان مليان فلدان، فوانيس رمضان مليان فلدان. اذا كان يرضيكم تشتروا فوانيس لاولادكم وفيها فلدان اخضر واحمر واصفر تنور، اذا كان ده يرضي مسلم يبقى اشتروا الفوانيس. لكن ده الفوانيس اصلا منهي عنها، فضلا عن انه تبقى مليان فلدان. وان كانت هي وظيفه اصل بالنسبه لعالم المهرجان، اعيد الالفيه الثالثه، ولكن نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعاملنا بفضله. يقدر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.